بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب حق الجار حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. بعدما بين المؤلف رحمه الله النصوص الدالة على حق الجار، وأن جبريل صلى الله عليه وسلم ما زال يوصي بالجار، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه سيورثه، بين المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث الأحق من الجيران والأولى بالإحسان في حال عدم الإمكان، إمكان الإحسان إلى الجميع. ومعلوم أن القاعدة الشرعية أن المصالح إذا تعارضت فإنه يرجح بينها بالمرجحات المعروفة، ففي باب الجار هنا يرجح بالمرجحات، كأن يكون الجار أحد الجارين قريبا، فهذا أولى بالإحسان من الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة. وهكذا إذا كان الجار مسلما فهو أولى من الجار الكافر بالإحسان، وإن كان الحق للجميع، حق الجوار والإحسان إلى الجيران. فهنا جاء الترجيح بالقرب، يعني في حال التساوي إذا كان هؤلاء كلهم من غير القرابة، فمن هو المقدم؟ الأقرب منك بابا، الأقرب منك بابا. إذا كان الإنسان يسكن في عمارة، فالذي يسكن معه في نفس الدور أولى من الذي يسكن في الدور الآخر. نعم. إذا كان الإنسان يسكن في حي، وهذا جار لصيق، وهذا بينه وبينه أرض فضاء، فالذي يلاصقه في الدار أولى من غيره، ويكون مرجحا في الإحسان. وهكذا فيما يتعلق بالقرابات، فإن الدائرة الأولى من الوالدين والأبناء والإخوة والأخوات، هؤلاء أقرب من الأعمام والأخوال، والأعمام والأخوال أقرب من أبناء العم وأبناء الخال، وهكذا. والحديث الأخير الذي أورده هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. خيرهم لصاحبه في كل شيء، في النصح له وإخلاص الصحبة وصدق المشاعر، وبالإحسان إليه ومواساته بنفسه وماله وما استطاع. وقال هنا: وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، ما قال أكثرهم مالا أو أشرفهم نسبا أو أعلاهم منصبا، كما يتفاوت الناس في هذه الحياة الدنيا بهذه الأمور، ولربما يتفاخر كثير منهم فيها، فإن ذلك لا قيمة له عند الله عز وجل، وإنما المعتبر هو العمل الصالح والإيمان بالله جل جلاله. فإذا كان الإنسان محققا لهذه المعاني كما أمر الله عز وجل فإنه يسمو ويرتفع. ففي باب الجوار الأكثر، وفي باب صلة الرحم أكثرهم صلة وإحسانا، وفي باب المعاشرة للأهل قال: خيركم خيركم لأهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمة لأهله، وهكذا في كل باب من الأبواب. صلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.